أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في سورة الحديد، وهي من أوائل يعني نرجع فيها للسور المدنية على اختلاف فيها سيأتي إن شاء الله. وكما مر معنا كثيرا أن أكثر القرآن السور مكة، تقريبا 90 سورة من 114، فمن أول القرآن في 4 سور مدنية الطوال، ثم الأنعام والأعراف في مكة، ثم الأنفال والتوبة في المدينة، ثم من التوبة إلين سورة النور كلها في مكة. سورة النور فقط هي التي في المدينة، ثم من النور إلين الأحزاب كلها من سور مكة، ثم الأحزاب فاصل في المدينة. ونلاحظ أن النور والأحزاب فيها اتصال في المعنى، خاصة فيما يتعلق بالنساء، ولذلك عمر كان يقول حفظوا نساءكم سورتي النور والأحزاب. ثم من الأحزاب إلى سورة محمد بعد أهل حاميم السبع، هذه كلها في مكة. ثم جاء فاصل محمد والفتح والحجرات، هذا في المدينة. ثم بعد الحجرات سورة من قاف إلى الواقعة كلها في مكة. ثم الآن في فاصل وهو أطول فاصل يعتبر من سورة المدينة، يعني أطول أكثر سورة متصلة في القرآن، يعني في 4 سور في البداية والباقي على سورة، يعني النور والأحزاب و3 سور، وهنا الآن لا تقريبا 10 سور أو 9 متصلة، وهي من الحديد إلى التحريم، هذه في المدينة. ثم من الملك إلى آخر القرآن في مكة، إلا إذا جاء نصر الله الفتح يعني شيء يسير. فتلاحظ أن السور المدنية قليلة. سورة الحديد هذا اسمها من وقت الصحابة، لكن فيها اختلاف، يعني هل هي مكية أو مدنية أو صدر منها في مكة، يعني يبدو أن صدرها كان في مكة والله أعلم، وهذا اللي رجحه ابن عاشور، وبعضهم قال لأنها مدنية. وأشكل عليهم أن عمر في إسلامه عند الطبراني فقط. وتعرفون الأحاديث اللي جمعت هذه بعضها ما يصح، أنه لما دخل على أخته المشهور أنها وجدها تقرأ سورة طه، وفيه لفظ أنه في الحديد هذا. لكن الإشكال الثاني في صحيح مسلم، وأيضا صحيح مسلم فيه حديث معروفة سببت إشكالات، وإن كان صح السند لكن فيه وهم إما من الصحابي أو من دونه. في صحيح مسلم أثر عن ابن مسعود أنه قال: والله ما بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وهي في الحديد، قال: ما بين ذلك الأربع سنين. هذا في مسلم. فهذا الذي سبب اختلاف طويل، حتى قال ابن عاشور وابن عطية: لم يوجد اختلاف كما وجد في سورة الحديد ثم الحج. الحج نحن قلنا أنها في طريق الهجرة. الحديد أيضا فيها آيات، يعني نظام السورة يشبه السورة المكية، لكن فيها الإنفاق وفيها القتال في سبيل الله وفيها من قبل الفتح وفيها الكلام على المنافقين، الله أعلم. فبعضهم قال إلى آية الإنفاق هذه في مكة، ثم سبحان الله بنى الله عليها آيات الإنفاق وما بعدها في المدينة. هذا بالنسبة للسورة نفسها، وسميت بالحديد، وإن كان ذكر الحديد في الكهف: آتوني زبر الحديد، لكن هنا ذكر الحديد بصفة أساسية: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعني فيه تنويه إلى حكمة الله في خلق مادة الحديد وإلهام الناس طريقة صنع الحديد، لأنه يريد به منافع للناس وفيه تأييد الدين ونصر الدين، فيه بأس شديد وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الخلاف طويل في مسألة هل هي مكية ولا مدنية، والآن ما يهم، يعني الأمر سهل. لكن كان جاء عند الترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالمسبحات. المسبحات هي هذه: الحديد تبدأ بسبح سبحة، والحشر والصف والجمعة والتغابن، خمس، ومعهن المجادلة والممتحنة والتحريم والطلاق، أربع سور تتعلق بالنساء وسورة تتعلق بالمنافقين: إذا جاءك المنافقون. هذه الحزب اللي نقف عليه. وفيها أيضا أسماء من أسماء الله جل وعلا لا توجد إلا في هذه السورة: الأول والآخر والظاهر والباطن، سبحان الله العظيم. وفيها ارتباط ما قبلها، أن آخر آية في سورة الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم، سبح لله ما في السماوات والأرض. وفيها يعني فيها معاني عظيمة من تقرير التوحيد، التحذير من قسوة القلوب، والتذكير بالبعث، والتذكير بأن الدنيا لعب له، والصبر على المصائب، والتنويه بحكمة إرسال الرسل، وأن الله أنزل معهم الكتاب والميزان والحديد، والمناظرة بين رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالة نوح وإبراهيم وذرية هؤلاء وهؤلاء، وكذلك عيسى والرهبانية التي كانت في أتباعه. ثم آخر شيء رجع إلى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فهي الحقيقة سورة يعني عجيبة، مليئة بالحكم والمعاني. يقول الله جل وعلا في أولها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ربنا جل وعلا: سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض. افتتاحها بذكر التسبيح والتنزيه، أولا يخبرك بأن أعظم شيء اشتملت عليه إثبات الصفات العظمى والأسماء الحسنى لله جل وعلا، وأنه منزه عما ظل في شأنه أهل الضلال، منزه عن الشريك، وهذا أعظم شيء. أعظم التنزيه نفي الشريك لله في الخلق وفي الإلهية وفي الوحدانية وفي العبادة، وهي أكبر صفة ظل فيها الضالون، سواء الذين أثبتوا اثنين مثل أهل الشرك والمانوية اللي قالوا إله النور والظلمة، أو اللي أثبتوا ثلاثة مثل النصارى أو غيرهم. فسبح لله، يعني اسم الله الله هذا اسم العلم معناه الإله المنفرد بالإلهية، ليس الإله فقط وإنما الإله الذي لا تصلح الإلهية إلا له، هذا معنى الله. فيقول عز وجل سبح لله، ثم سرد بعدها 10 أسماء وصفات على نسق واحد، ثم أتبعها بعد ذلك بست فأصبح 16 اسم وصفة متوالية، سبحان الله العظيم. ولذلك هذا التسبيح، وجاء فعل التسبيح بالماضي يدل على أنه أمر متقرر، وأن الله عز وجل قد أمر به عباده من قبل وأمر به كل الكائنات، وألهمه الناس وأودعه في فطرهم أن الناس وغيره أنه سبح، يعني قد فعلوا ويفعلون وسيفعلوا، مثل قول عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومثل قول عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه، وقوله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فقوله سبح يعني أمر متقرر أن كل ما في السماوات والأرض يسبح لله، يسبح تسبيح حقيقي، وليس بعض مثل ابن عطية قال معنى التسبيح أنك إذا رأيت آثار صنعة الله يستنطق الأفواه بالتسبيح، مثل إذا رأيت أي شيء جميل تقول سبحان الله، لا، هو الحقيقة وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبيح حقيقي. ثم أكدها بقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء له تسبيح، يعني نقيق الضفدع تسبيح، وحفيف الأشجار تسبيح، وزقزقة العصافير تسبيح، وهدير الحمام تسبيح، هدير الحمام، وهكذا كل شيء تسبيح في الدنيا هذه. حتى قال ابن الحسن البصري كان يتكلم عن هذه الآية وأمام الخوان، الخوان مائدة من خشب، قال حتى هذه الخشبة كانت تسبح فلما توقفت عن التسبيح قطعت. فيسبح لله ما في السماوات والأرض. وقوله سبحان الله سبح لله، اللام هذه فيها زيادة بيان، لأن أصل فعل التسبيح متعدي بنفسه لا يحتاج إلى أن يعد بحرف، مثل قول عز وجل ومن الليل فاسجد له وسبحه، فالأصل سبح الله، سبح الله من في السماوات والأرض أو ما في السماوات والأرض، ولكن قوله سبح لله لام التبيين هذه تفيد زيادة ارتباط، مثل قوله ونقدس لك، أصلها أصل قول الملائكة أصلها في العربية ونقدسك، لكن كلمة ونقدس لك فيها زيادة بيان ارتباط، ومثل قوله شكرت لك صنيعك أصلها شكرتك، ونصحت لك أصلها نصحتك، فإذا قلت نصحت لك شكرت لك أبلغ من قولك شكرتك ونصحتك، لقد نصحت لك، هذه مثلها. فإذا سبح لله سبحان الله لا ما في السماوات والأرض، كل الموجودات العقلاء وغير العقلاء والملائكة والجن والإنس وكل شيء يسبح لله ما في السماوات والأرض، هذا معنى سبح لله ما في السماوات والأرض. ولذلك الإنسان إذا غفل عن التسبيح ينبغي أن يستحي، لأن الكائنات كلها تسبح، كل الكائنات تسبح. والله إن الإنسان الآن إن وقت المغرب إذا غفل عن التسبيح وسمع العصافير كي تسبح مع الشروق ومع الغروب إن يستحي، العصافير في السدر وفي الأشجار كيف تسبح تسبيح هائل، فيستحي. ولذلك يروى أن داود عليه السلام قال لربه يا رب هل في أحد من عبادك أو من خلقك أكثر تسبيح مني، لأن داود ذكر الله تسبيح بالعشي والإشراق وفي كل وقت حتى أن تسبح معه الجبال والطير، فقال نعم الضفدع، الضفدع أكثر تسبيح منك، لا تكل ولا تمل من التسبيح. فسبحان الله الواحد يستحي، هؤلاء ما عليهم حساب ولا عقاب ومع ذلك يسبحون. والله عز وجل ذكر عن الملائكة قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وفي آية أخرى لا يسأمون. فهذا معنى قوله سبح لله ما في السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، وهذا يدل على نفي الشريك في الإلهية وفي الوحدانية، يعني هم سبحوا، يعني هذا ترتيب أنهم سبحوا لأنه العزيز الذي لا يغلب أحد وهو الواحد القهار، والحكيم لأنه يضع كل شيء في موضع، وأيضا علمه لا يخطئ ولا يتخلف ولا يخالف التعلق بالمعلومات ما يحل دون حال. فإذن هو هذا الوصف عزيز وحكيم، يدل على أن أفعال الله جل وعلا تجري على ما هيئ المخلوقات له وما خلقت لأجله وما عززه بالشرائع والرسل والكتب. يعني الله عز وجل هيئ المخلوقات لتسبيحه وعبادته، ثم أرسل الرسل والكتب للعقلاء من الجن والإنس، فهو عزيز وحكيم. يعني كأن الكون هذا يجري كله على عزته وحكمته، ولذلك كل الكائنات تسبح لأنها تحت العزيز الحكيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ترى أول السورة هذه يقوي للغاية، فيها براعة استهلال عجيب، وترتيب الأسماء ورصف بعضها على بعض والأفعال والصفات. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك قال ابن عباس اسم الله الأعظم موجود في أول سورة الحديد، اسم الله الأعظم، لأن فيها سرد للأسماء والصفات بشكل يندر مثيله. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض. هذه صفة جديدة، استئناف ابتدائي جديد، يعني لما ذكر أحوال الكائنات في السماوات والأرض أنها تسبح وكذا، علل التسبيح لأنهم يسبحون من له ملك العوالم العليا والسفلى والسماوات والأرض. فهو حقيق أن يعرف الناس صفات كماله. ويا أيها الإخوة، كما مر معنا قريبا عن الشيخ محمد عبد الوهاب أنه قال معرفة الله عز وجل على الحقيقة ومعرفة أسماء وصفات هذه علوم الخاصة، هذا العلم الذي يزهد فيه أكثر طلاب العلم، وهو الذي يحرص عليه الصحابة أشد الحرص، أن تعرف الله على الحقيقة على التفصيل، أن يكون عندك في أحسن صورة إذا عرفت أسماء وصفات. وأعظم ما يعينك فاتحة الحديد هذا. قال له ملك السماوات والأرض، ولذلك لا تعجب إذا سبحت الكائنات، لأنه عزيز ولأنه حكيم ولأن له ملك السماوات والأرض، يعني له الملك التام المطلق، لأن أي ملك دونه ناقص. الآن أقوى ملك في الدنيا يفتقر إلى من يدفع عنه من الجيوش ومن القواد ومن الجند، لازم يدافعون عنه، ومن العصبية اللي تحفظ ملكه. ويفتقر الملك إلى من يدبر له نظام المملكة من وزراء، ويفتقر إلى أن يجلب من الناس ضرائب وجزية حتى يقوم ملكه، ويفتقر. فتجد أن ملكه مهما كان ملك ناقص ضعيف مبدوء بعدمه ويلحق عدمه، كل يوم يتحرى الغوائل حتى من أقرب الناس، يعني ملك غير مستقر. لكن الملك الحقيقي المطلق الذي فيه غنى ذاتي مطلق لا يفتقر إلى شيء، لا ظهير ولا شريك ولا ولد ولا صاحب ولا شيء، هو ملك الله عز وجل. هذا واحد. الأمر الثاني أن الله يملك السماوات كلها وما فيها والأرض كلها وما فيها، وأعظم ملك مثلا ملك ذي القرنين ولا ملك سليمان عليه السلام، يعني ملك المعمور أو اللي كان معمور أو أكثر المعمور، بس هذا هو في الأرض فقط، فما بالك بالكواكب الأخرى والسماوات السبع والأرضين السبع. فالله له ملك السماوات والأرض. إذن الآن طلع عندنا اسم آخر. أول شيء ترى حتى الصفات هذه يستخرج منها اسماء، مثلا التسبيح يستخرج منه القدوس، سبح لله ما في، يستخرج منها القدوس أنه قدوس، يعني منزه عن كل نقص. كذلك له ملك السماوات والأرض يستخرج منها اسم الملك، ويستخرج منها اسم المالك، مالك يوم الدين، والمهيمن وأمثاله. طيب، يحيي ويميت، هذا بدل من كلمة له ملك السماوات والأرض، لأن الإحياء والإماتة يشتمل عليها معنى ملك السماوات والأرض، مدام يملك السماوات وما فيها والأرض ما فيها، إذن هو يحييهم ويميتهم. لكن تخصيصها بالذكر أنه يحيي ويميت دليل أولا على دقيق حكمته في التصرف، ودليل على أن هذين الفعلين لا يستطيع المخلوق أن يدعي أنه يعملها، ادعاها شخص واحد وفضح وهو النمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، شوف إن الإحياء والإماتة من آثار الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ويكذب، لأن إحياء وإماتة، وإماتته إحياء جزئي وإماتة جزئية، يعني ما يسمى إحياء إلا بالقوة، يعني رجل محكوم بالقصاص وعفيت عنه سميته أنك أحييته، هذا يعني مجاز مو بحقيقة. لكن إبراهيم أعرض عن هذا وذكر الدليل الذي قهره. فكذلك هنا يحيي ويميت يدل على التصرف، ويدل على أن أفعال لا يستطيع المخلوق أن يفعلها، ويدل ثالثا على إمكان البعث، وفي إشارة إلى البعث اللي جحده المشركون، ويدل رابعا على إبطال الشرك، لأن من سوى الله كما قال الله في سورة الفرقان لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان الله كيف جاءت أربع معاني في كلمة يحيي ويميت، تحقيق الملك وإثبات أن المخلوق لا يدعيها، وإثبات البعث، وإثبات إبطال الشرك كلها. وأيضا نستخرج منها صفة من صفات الله المحيي والمميت، يحيي القلوب، يحيي الأرض، يحيي الناس ويميت. سبحان الله، كنتم أمواتا فأحياكم. طيب تأتينا الآن صفة أخرى جديدة، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، شوف موقعها الآن بعد إثبات التسبيح والعزة والحكمة والملك والإحياء والإماتة، إثبات القدرة المطلقة حتى أنه يحول بينك وبين قلبك، بينك وبين نيتك، بينك وبين عزمك وإرادتك، ملك قدرة هائلة لا إله إلا الله. ولذلك العلم والقدرة ترجع إليه الأسماء الحسنى. ختم هذه الآية بالقدرة واللي بعدها بالعلم، وهو على كل شيء بدون استثناء قدير، قدرة مطلقة لا إله إلا الله. والواو هنا لإيثار، يعني هي مفروض، يعني لو وليس المفروض السرد أن تقول يحيي ويميت، إن الله على كل شيء قدير، أو هو على كل شيء قدير، لكن وهو بالواو لإيثار الإخبار عن الله عز وجل بأنه قدرته عامة على كل موجود. سبحان الله العظيم. طيب وهو على كل شيء قدير، نأتي إلى الاسم الذي بعده، هو الآن ليس، ترى ليس ضمير فصل هذا، لا هذا استئناف جديد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طيب هو الأول، الأول هذه من أعجب أسماء الله الحسنى، الأول. المتكلمون أتوا باسم ما يحقق هذا المعنى، قالوا القديم، يسمون الله القديم. القديم قاصر عن معاني الأول كما سيتضح الآن. والآخر أتوا أهل الكلام بكلمة الباقي، الباقي هو يأخذ معنى من معاني الآخر لكن يقصر أيضا. الأول والآخر، وش معنى الأول والآخر؟ أولا سبحان الله العظيم، بعد أن ذكر الله العزة والحكمة والملك والإحياء والإماتة، أخبرنا بأربعة أوصاف أول مرة يفرج لنا عنها ويكشف الستار عنها في هذه السورة سبحان الله العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام فسرها في الحديث الذي في مسلم وغيره، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. بعض الناس يقول الفاء هذه ليست فاء، ليست فاء التفريع، عفوا الفاء هذه ليست فاء البيان أو العطف، وإنما هي فاء التفريع، وسيأتي وش معنى هذا، لكن هذا معناها الأساسي ولا ينفي المعاني الأخرى، لا ينفي المعاني الأخرى، لأن الاسم سبحان الله مبارك، أسماء الله مباركة. فأهم شيء أنك تثبت المعنى الحقيقي حتى تخرج من الأشعرية والمؤولة، ثم إذا أتوا هم بمعاني حسنة نحن نأخذها ما عندنا مشكلة. لكن الفرق بيننا وبينهم أن نستطيع أن نأخذ ما عندهم وهم لا يأخذون ما عندنا. كيف؟ هم الآن يهربون من إثبات الظاهر ليس فوقه شيء، يهربون من إثبات العلو والفوقية لله عز وجل فيؤولونها، لكن أتوا بتأويلات صحيحة يحتملها اللفظ. فنحن نقول التأويل الأول هو العلو، وتأويلاتكم هذه إيتونا بها، إذا احتملتها اللغة وفيها معاني جديدة ما في مشكلة. القرآن مبارك وأسماء الله مباركة، وهذا معنى التدبر في أسماء الله وصفاته، وسيأتي الآن معاني جديدة فيها. أضرب لكم مثال، مثلا استوى على العرش، استوى صحيح ترى من طرق العرب في إثبات تمام الغلبة والقهر والقدرة أن يقولون هذا الملك استوى على عرشه، إيش معنى؟ يعني ضبط مملكته فلا يقوم عليه أحد، استوى على عرشه. هذا معنى صحيح، لكن نحن نقول المعنى الأول هو الاستواء بما تفهمه العرب من كلامها، الجلوس والاستقرار وكذا، وهذا الآن يقتل الجهمية والأشعرية وأمثال. ثم نقول ومعناكم هذا صحيح أيضا، ويدل بطريق المجاز على استقرار الملك وأنه لا أحد ينازعه ولا يغالبه، ما عندنا مشكلة. مثال آخر، مثال قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، نقول نحن المعنى الأول كما في حديث أبي سعيد أن الله يكشف عن ساقه الحقيقية كما تعرفه العرب من اسم ساق، ما عندنا إشكال. هم عندهم إشكال، هم يؤولون هربا من المعنى الحقيقي. ثم إذا أثبتنا المعنى الأول اللي تثبت الأحاديث وما في شيء يعني من نقص على الله عز وجل، نقول إيتونا بما عندكم الآن. فقالوا إن العرب تقول للشيء إذا قام يقولون شمر عن عن ذراعه وكشف عن ساقه وقامت السوق على ساق ونحو ذلك. فمعنى يوم يكشف عن ساق يعني يوم يقوم القيامة، يوم يقوم الحساب. وهذا مأثور عن ابن عباس أيضا، يقول ما عندنا مشكلة. المعنى أولا ما ننفي الساق، نثبتها، ثم ايتونا بما عندكم إن كان صحيح ما عندنا مشكلة. الآية تحتمل هذا وهذا. كذلك معنى الأول. الأول أيها الإخوة، الأصل في لغة العرب، في فرق بين الأول والواحد والأحد، في فرق. الأول أصل في لغة العرب ما يكون إلا بموصوف، يعني ما يتصور أول إلا بموصوف آخر متأخر عنه، فتقول هذا أول الشعراء كما قال امرؤ القيس ومهلهل الشعراء أو ومهلهل الشعراء ذاك الأول، يعني أول الشعراء. قال عز وجل قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أول من أسلم لابد موصوف، يعني الأولية هذه يحتاج إلى نسبة. ولا تكون أول كافر به. وقالت أولاهم لأخراهم، يعني الأولى في الدخول للأخرى في الدخول إلى النار. فإذن الأول في لغة العرب هو الذي يحتاج إلى نسبة إلى شيء، يعني أول ماذا أنت؟ هل أنت أول العلماء، أول الشعراء، أول كذا؟ لكن هنا بدون نسبة، الأول كذا. فأشهر معاني الأولية السابق في الوجود، السابق في الوجود، يعني كل وجود بعده هو موصوف أو ملحق بغيره، لكن رب العالمين الأول السابق وجوده على كل موجود بدون تخصيص جنس ولا نوع ولا صنف ولا شيء، يعني الأول قبل كل شيء. وهذا الذي جاء في الحديث كان الله ولم يكن شيء، وهذا يدل كاسم الأول يقتضي صفات كثيرة مثلها الغني، مدام هو أول قبل المخلوقات كلها، يعني قبل العرش والملائكة والسماوات والأرض قبلها كان الله ولم يكن شيء. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أنه غني غنى مطلق عن كل شيء، ويدلك على أن الأول هذه تقتضي كل صفات الكمال، لأن مدام أول بدون بلا بداية، يعني وش معنى أول هنا؟ الأزل، يعني ما له بداية متحققة، العقل ما يتصور، لكن هذا لأن صفات الله عز وجل فوق مستوانا، حنا فوق مستوى عقولنا إلا ما أتاحته اللغة. الآن العقل البشري إذا بيتسلسل في الأولية ما يتخيل إن فيه شيء أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ما يتصور هذا. ليش؟ لأنه العقل البشري هو آلة محكومة بالمحسوسات، محكومة بما رأته وما سمعته كذا. أما ما لم ترى ولم تسمع ما تخيل، فهو أول بلا ابتداء وهو آخر جل وعلا بلا انتهاء، يعني أزلي وأبدي. هذا معنى الأول السابق على كل موجود، وهو أفضل من اسم القديم، وهو يقتضي الغنى، يقتضي عدم الاحتياج إلى محل، عدم الاحتياج إلى جند، عدم الاحتياج إلى أي أحد، ويقتضي الانفراد بصفة الوجود اللي يسمونه واجب الوجود، لأنه لو كان في أحد آخر واجب الوجود ما كان الله الأول. إذا كان في أحد واجب الوجود ما كان الله الأول، يعني واجب الوجود ما أحد أوجده، لكن ما فيه شيء الله عز وجل يوصف بأن شيء أو شخص لم يوجده أحد إلا الله عز وجل، هو واجب الوجود، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا. وينبني على ذلك الحقيقة الكبرى، وهي أن الوحدانية لا تصلح إلا له. دائما الصفات هذه تؤديك إلى هذا، وأن إلى ربك المنتهى، أن كل صفة تثبتها تثبت لك الوحدانية مباشرة وتنفي عنك الشرك. ولذلك شريف جدا هذا العلم، وأكثر الناس الآن زهد فيه هو هذا العلم، حتى العلماء وطلاب العلم يعني أحسنهم حالي اللي يعرف أشياء سطحية، أما الصحابة لا، يتفكر في الاسم يذهب به كل مذهب. طيب الآخر جل الله وتعالى وسبحان الله ما أحسن أسماءه، الآخر أيضا إذا رأيت لغة العرب الآخر هو المسبوق بموصوف متحدث عنه، مثل قول عز وجل حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم، أخراهم في ماذا؟ في دخول النار، في الدراك في النار، آخر أهل الجنة دخولا كذا. لكن الله عز وجل هو الآخر كذا بدون أن يربط بشيء، معناه أنه مثل الأول تماما، الأول السابق لم يسبق أبدا بكل موجود بأي صنف، والآخر هو الباقي بعد كل الموجودات جل الله تعالى وتقدس. وفيه طباق هنا الأول والآخر، وفيه معنى يرث الأرض ومن عليها، وفيه معنى كل شيء هالك إلا وجهه، وفيه معنى الحي القيوم، وفيه معاني كثيرة جدا. سبحان الله، هو الأول والآخر. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله، هذا معنى سبح لله ما في السماوات والأرض. يا سبحان الله، هو الأول. تصور، كان الله ولم يكن شيء، ولم يكن شيء البت، ويبقى الله ولا يبقى شيء. أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لا إله إلا الله. يا سبحان الله. ثم نأتي للاسم الثالث، الظاهر. الظاهر الآن عندنا حديث يفسره بأحد معانيه، أو بأول معانيه، أو بأشهر معانيه، ليس فوقه شيء، يعني العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والباطن لم يقل ليس تحته شيء، وإنما قال ليس دونه شيء. ودون في العربية لها 13 معنى، 13 معنى لكلمة دون، سبحان الله العظيم. الباطن، إذن هذا التفسير له، إنه ظاهر له العلو المطلق، وباطن قريب ليس دونه شيء. هذا نثبت الآن، هم ما يثبتون، هم يهربون كلهم من إثبات العلو والفوقية. لكن بعد ما نثبت المعنى الأول نقول هاتوا ما عندكم. فقالوا هم الأشعرية، مثل ابن عطية وابن عاشور وأغلب المفسرين، يريدون الهرب من ماذا؟ من إثبات العلو. قالوا الظاهر في لغة العرب الظهور ضد الخفاء، ممتاز. فيكون وصفه بالظاهر يدل على ظهور صفاته الذاتية لكل من نظر واستدل وتدبر، فيه صفات له ذاتية تظهر لكل أحد. وهم يريدون إثبات الصفات السبع، فقالوا مثل قدرة الله، علم الله، حياة الله، إرادة الله، السمع، البصر، الصفات السبع، هذه ظاهر، لأن كل أحد ما يمكن يكون إله غير عالم وقدير، غير حي ومريد، وغير سميع وبصير، وغير متكلم. وكذلك صفات الأفعال، خالق ورازق ويحيي ويميت. فقالوا هذا معنى الظاهر، يعني أنه ضد الخفاء، يعني له أسماء وصفات وأفعال ظاهرة لكل أحد، كل من أراد أن يستدل سيراها رأي العين. والباطن عندهم هو الخفي. ها، ومعنى الخفي أن الله عز وجل جل وتعالى وتقدس، قالوا له أيضا صفات وذاته محجوبة، ما أحد يراه في الدنيا، هو باطن. هذا معنى ضد الظاهر. وكنه وكيفية صفاته أيضا محجوبة. نحن نثبت أصابع بما تفهم العرب، لكن ما نعرف كيفية الأصابع، نفوض الكيفية، كيفية القدم، كيفية الساق، كيفية العينين ونحو ذلك. وكذلك أفعاله، في أشياء ظاهرة الحكمة، وفي أشياء كما قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، يعني أفعاله يتلطف الله عز وجل لما يريد بما يريد. وأحيانا تخفى عليك تعليل حكمة أفعاله إلا بعد سنين طويلة، هذا يمر عليك يوميا، تأتيك أشياء تكرهها ثم بعدين ترى أنها عين الخير. فهو باطن، يعني أظهر أشياء من أسماء وصفات وأفعاله، وأبطن أشياء. أنا أقول لا، هذا المعنى لا بأس به، جيد وحسن ويحتمل المعنى، ولكن بشرط أن لا تنفي المعنى الأول اللي هو أن الله ليس فوقه شيء وليس دونه شيء. كذلك أيها الإخوة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من الباطن، قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وظهور الله لا يدانيه ظهور آخر، ظاهر لكل ذي عينين. وبطون الله عز وجل، يعني كونه باطن، لا يشبهه بطون الأشياء الخفية، لأنه لا مطمع لأحد في إدراكه، في إدراك ذاته، في إدراك كيفية صفاته، في إدراك تفاصيل تصرفاته جل وعلا، باطن. لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. أيضا من المعاني في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال الجنة فيها نهران ظاهران ونهران باطنان، هذا في الصحيح. فالظاهران النيل والفرات، والباطنان سيحان وجيحان أو سيحون وجيحان، يعني ظاهر وباطن، كأنه معنى المحيط بمعنى المهيمن هكذا، والله أعلم. وسبحان الله، إجراء الوصفين المتضادين على اسم الله الواحد الأول والآخر الظاهر والباطن ينبه على عظم شأن الله عز وجل وعظم أسماء عظم صفاته، حتى يتدبر العالم مواقعها في الكون. لا إله إلا الله. والواوات هذه متحدة في المعنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك. بماذا ختمها؟ ختمها بالعلم، العلم التام لكل التفاصيل. قال وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. والعلم والقدرة تنبثق منها الأسماء الحسنى والصفات العلى. خلق السماء والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. أنت الآن تؤمن أن الله على كل شيء قدير، لكن إذا أصابك مثلا مرض عضال وتدعو الله عندك يعني ما عندك يقين تام أن الله قدير على كل شيء وأنه حكيم وأنه عليم. ترى العلم بالأسماء شيء والعمل بها شيء آخر، من أحصاها دخل الجنة. كونك تعلم أبعاد الأسماء وتفجر المعاني فيها وتسبح فيها وما أتيح لك يعني بدون أن تصل إلى ذاته، أو هذا علم. ثم كونك تدعو الله بها وتطبق ذلك وفي حياتك نفسها وتتمثل أسماء الحسنى وصفات العلى في هذا علم آخر وعمل آخر. طيب، وهو بكل شيء عليم. ثم بعد ذلك جاءنا استئناف جديد، ليس ضمير فاصل، استئناف هو يعني لما ذكر الملك والتسبيح وكذا وذكر بكل شيء عليم على كل شيء قدير، حتى كلها تصب مصب واحد أنه المستحق للعبادة فأقلعوا عن الشرك. فيها توبيخ لهم وإهانة أن آلهتهم المزعومة لا تملك ولا ذرة من هذه الأسماء والصفات والمعاني، كلها تصب في مصب التوحيد والشرك. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هل تستطيعون الدعاء هذا لأحد؟ لا، في ستة أيام، بدأ بالأحد وانتهى بالجمعة، مثل يومنا هذا في آخر ساعة من الجمعة انتهى من الخلق، وآخر مخلوق آدم في آخر ساعة من الجمعة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فيها حكمته، استطيع أن يخلقها بقول كن وخلقها بكن، ولكن تدريجها بهذا الشيء له فيها الحكمة البالغة. حكيم قادر عليم. ثم استوى على العرش، الاستواء أيضا الجلوس الاستقرار العلو، وكذلك الاستواء أيضا القهر والغلبة والتمكن وتمام القدرة. مستوي استوى لله المثل الأعلى، مثل قول الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، يعني خلاص تمكن، فإذا تدل أيضا على التمكن، لكن أيضا كما قلنا قبل قليل بشرط أن لا تنفي المعنى الأساسي. المؤولة تهرب إلى معنى الغلبة والقهر والقدرة هربا من معنى العلو ومعنى الاستواء الحقيقي، لا، نحن نثبت المعنى الأول هو الاستواء الحقيقي، ثم أي معنى تقتضيه اللغة نضيفه إلى معنى الاستواء إذا كان فيه وصف لله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وفي معنى الخالق، الآن تأتيك معاني جديدة، الخالق والمهيمن والمالك وغيره. طيب، لما فصل السماوات والأرض والخلق رجع إلى تفصيل العلم، فصل القدرة والآن يفصل العلم. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لا إله إلا الله. الآن تفصيل هذا، كل ما يلج في الأرض من مطر من أموات من حب من ورق من كل ما يلج في الأرض يعلمه علم تفصيلي بالوقت بالزمان بالمكان بالعدد بكل شيء. وما يخرج منها البعث الأموات، يعني يعلم ما يلج في الأرض حتى تحلل الأموات في الأرض وضلالهم في الأرض، إذا ضللنا في الأرض وضياع خلاياهم ولحومهم وعصبهم وعظامهم في الأرض ثم إنشاءها من جديد يعلمه، ما يضيع عليه شيء، كما قال في أول سورة قاف، قال تعالى قاف القرآن المجيد بالعجب وأن جاءوا أنذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قد علمنا، يعني كل خلية تأكلها الأرض من ابن آدم يعلمها الله متى أكلت ومتى تعود، يا سبحان الله، علم تفصيلي. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، بل أعظم من ذلك وعندنا كتاب حفيظ، يعني مع العلم الكتاب والضبط والحفظ وما يضل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني هو ما احتاج إلى الكتاب خوفا من أن يضل أو ينسى، وإنما زيادة علم وقدرة، لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من البعث من النبات من كل ما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء من الوحي من الملائكة من الخلق من المطر من الخير وما ومن الرزق من العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أنزل الليلة من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، ينزل الخير تنزل البركة كلها تنزل من السماء، حتى البهائم نزلت من السماء، قال تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، كذلك أنزلنا الحديد حتى الحديد، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها من السيئات والحسنات والخير والشر والصعود والنزول يتنزل الأمر بينهن، لا إله إلا الله. شوف كيف فصل العلم، أعطاك لمحة فقط من تفصيل العلم، كما أعطاك لمحة من تفصيل القدرة، الآن سيعطيك لمحة من تفصيل المعية، تفصيل العلم أيضا والإحاطة والمراقبة. قال وهو معكم أينما كنتم. هنا الآن ليست معية الذات، وإنما معية بالعلم وبالجنود وبالملائكة وبالرقباء وبالحافظين وبالكرام الكاتبين أينما كنتم، وهو في السماء جل وعلا. الآن هنا جاء الأشعرية وقالوا ها أنتم هنا أولتم فقلتم وهو معكم أينما كنتم، ليست على ظاهرها قطعا بإجماع الناس أنه ليس جل وعلا عندنا معنا بذاته جل الله، إلا ما قالته الحلولية والاتحادية والصوفية الآن، وأكثر الناس اليوم اللي أصابتهم لوثة الأشعرية يقولون هو معنا بذاته. إذا قيل أين الله قال في كل مكان، تعالى الله عما يقول. لكن الناس اللي يطلق عليهم الناس هؤلاء همج، هؤلاء يقولون هو معكم أينما كنتم بعلمه. قالوا ها لماذا أولتم هنا؟ إذا قلتم تنزيه لله نقول نحن أولنا كل الصفات تنزيه لله. ولذلك ابن عطية قال وإجماعهم على التأويل في هذه الآية حجة عليهم في غيرها. نقول لا كذبت، لأن نتبع الصحابة، والصحابة كل الصفات أجروها على ظاهرها كما تفهمه العرب، وهذه الصفة الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا، لأن القرآن كله يدل على أن الله في السماء، فنحن نتبع الصحابة فيما يقول، وأما أنتم فتتبعون شياطين الإنس والجن وأهواءكم، هذا الفرق. فنحن لما قال الصحابة إن هذه ليست على ظاهرها قلنا سمع وطاعة، والباقي يبقى على الأصل. الأصل أن الله عز وجل ما يكلمنا بكلام مغلف أو كلام له باطن، يكلمنا بما نفهم. هذه الكلمة جعلها الله عز وجل كما قال وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، جعلها الله حتى يخرج الأشعرية ويقولون هذا الكلام. والله بما تعملون بصير، هذه تكملة لمضمون وهو معكم أينما كنتم، وكان حقها لا تعطف، يعني وهو معكم أينما كنتم إنه بما تعملون بصير، لكن قال وهو معكم والله، يعني كان جملة جديدة لكي يبين ما يحتوي الخبر من هذه الصفة، والله بما تعملون بصير. البصر هنا ليس فقط العلم، لا، البصر مثل الخبرة، يعني بصير، بصير مثل ما تقول الناقد بصير، اللي ينتقد بصير، يعني يعرف خفايا كلامك وين رايح وكذا. الله بصير بكل شيء، نيتك وإرادتك وش دخل في عملك وش خرج من عملك ومتى كان خالص ومتى دخل الرياء ومتى، يعني خبرة تامة بكل تفاصيل عملك. ولذلك لا تعجب بشيء من عملك فإن الله بصير بكل شيء. يقال الله أعلم من ضمن التفاسير إن يوسف على أحد التفاسير هو الذي قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قبلها قال إن الله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، على أحد التفسيرات إن هذا كلام يوسف، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فقيل له حتى يوم هممت قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالله يعلم كل شيء جل وعلا. طيب الآن سيأتي تأكيد آخر، شوف كيف النظم. ولذلك خبراء البلاغة مثل ابن عاشور وابن عطية اللي عندهم رسوخ وتمكن من البلاغة قالوا صدر سورة الحديد معجز من كل معنى، من كل وجه معجز، كيف يؤتى بهذه الأسماء والحسنى وكيف تساق مساق واحد وكيف يستخرج من كل هذه معنى واحد. الآن سأقرأ لكم كلامه، قال له ملك السماوات والأرض، هذا أول ذكر في البداية ثم رجع وذكر مرة أخرى الملك. لماذا ذكر مرة أخرى؟ ليرتب عليه قوله وإلى الله ترجع الأمور، لا إله إلا الله، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الأمور الموجودات كلها من أقوال وأفعال وشأن وحوادث وكل شيء. قال ابن عطية الموجودات كلها أمور، الأمر والشيء والموجود هي تطلق على كل موجود، هكذا قال. هذا معنى وإلى الله ترجع الأمور. ولذلك أيها الأخوة قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، هذه سبحان الله العظيم، آية عظيمة. كل شيء إلى ربك المنتهى، من عملك، من قولك، من إرادتك، من حياتك، من بعثك، من نشرك، من كل شيء إلى ربك المنتهى. وكذلك قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. أكثر الناس يفهم من كلمة إنا إليه راجعون فقط الحشر وأن سنعود إليه، لا، إنا لله الملك، شوف هنا نفس هذه الملك رتب عليها الرجوع هناك نفسها. إنا لله يعني ملك السماوات والأرض، وإنا إليه راجعون يعني في كل أمورنا راجعون إلى الله يدبرنا أحسن تدبير. المصائب منه وله فيها حكمة، والنعم منه وله فيها حكمة، هذا معنى وإنا إليه راجعون وإلى الله ترجع الأمور. هذا معنى اسمه المهيمن، معنى اسمه القيوم، قائم على كل نفس بما كسبت. وقدم المجرور هنا للاهتمام، وإلى الله بدأ بالمجرور ترجع الأمور. وفي أيضا إثبات البعث، وفي إظهار اسم الجلال أيضا، ما قال وإليه ترجع، وإلى الله، حتى تكون كالمثل، أصبحت فعلا مثل سائر في الناس. إذا قلت شيء قال إلى الله المنتهى، إلى الله ترجع الأمور، لا إله إلا الله. كلمة ترجع في أكثر القراءات، حتى عند حفص ترجع، وفي قراءات سبعية ترجع الأمور، والمعنى واحد، إما أنها ترجع يعني لها فاعل الله مرجعها، وإما أن ترجع من تلقاء نفسها لأن الله قد سخرها لذلك، وإلى الله ترجع. ثم قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أيضا هذا تفصيل القدرة. شوف يفصل العلم ثم يرجع ويفصل القدرة، ثم يرجع يفصل العلم ثم يفصل القدرة. وهذا أيضا فيه إشارة إليهم لما أنكروا البعث، فأخبرهم الله عز وجل عن بعض الأشياء اللي يرونها، وأنهم لا يملكون لها شيء، لهم ولا آلهتهم، وأن المتصرف في الكون هو الله، لأنهم كانوا يقولون ما يهلكنا إلا الدهر. يقول الأعشى ألم تروا إرما وعادا أفناهما الليل والنهار، لا، الله هو الذي يحيي ويميت. وهنا قال جل وعلا وتقدس يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا آية عظيمة نراها يوميا، كيف يدخل الليل في النهار بطريقة يعني عجيبة، وكيف يدخل النهار في الليل. ولذلك جاء فعل الإيلاج يولج، سبحان الله العظيم. وفي سورة ياسين نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طيب الآن لما فصل القدرة رجع يفصل العلم، قال وهو عليم بذات الصدور. لما ذكر الليل والليل يخفي الأشياء، ويستغشون ثيابهم يستخفوا منه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، ذكر الله التفاصيل علمه. هنا أتى بأدق الأشياء وأخفى الخفايا، وهي النوايا، أخفى الخفايا النوايا. قال تعالى يعلم السر وأخفى، فهو جل وعلا عليم بصفة المبالغة بذات الصدور، بما في ظلمات الإنسان من الداخل، يعني حتى أشياء يمكن الإنسان أحيانا يجهلها في نفسه، عليم بدقائق نواياك، عليم بدقائق أفعالك، وعليم بما في صدرك، وعليم بما تريد، وعليم خواطرك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم براعة الاستهلال في هذه السورة. قالوا فيها إلى الآن إلى هذا الموضع 16 صفة، الله العزيز الحكيم الملك المحيي المميت القدير الأول الآخر الظاهر الباطن العليم الخالق البصير الواحد المدبر. قال ابن عباس اسم الله الأعظم في هذه. طيب لما أنه قامت الدلائل الآن وامتلأت القلوب بالتسبيح وامتلأت الأفواه بالتسبيح، قال آمنوا بالله ورسوله، ما أحسن موقعها الآن، لا إله إلا آمنوا بالله ورسوله، يعني ما تستحون بعد هذا كله أن نقول تعبدون غيره، أو ما تستحي أنك تأخر في الإيمان به. لو افترضنا أن السورة صدرها مكي فهي متسقة الآن، لأن الله يدعوهم للإيمان بالله وبرسوله. الرسول هنا لأنه هو اللي أخبركم بهذا الشيء، والله عز وجل هو اللي هذه صفاته وأنتم لا تنكرونها. فلما قرر خضوع الكائنات وأنه المتصرف فيها بالإحياء والإماتة ويولج الليل في النهار، وأنه العليم بالضمائر، تهيئ المقام ليأمرهم بالإيمان إيمانا لا يشوبه شرك، والإيمان بالرسول إيمانا لا يشوبه تكذيب. ولذلك سيقول بعدها والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، هنا قال آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. والله إن أي مشرك تهتز كل خلية فيه إذا سمع صدر السورة ثم أتى الأمر بعد تلك الدلائل. ولذلك يقال إن عمر أسلم بعد ما سمع صدر هذه السورة، لأن عمر ذكي جدا جدا جدا، يعني من نوادر بني آدم، فسبحان الله عمر خياله واسع، ولذلك حتى فقهه واسع، فيسبح مع الخيال وصفات الله، ثم فجاءه الأمر ثم قال آمنوا بالله ورسوله، فآمن، سبحان الله قلبه طاهر، آمنوا بالله ورسوله. طيب تقول هنا مأمورين بالإنفاق، نعم حتى السورة المكية مليئة بالإنفاق، ليه؟ لأن الكفار يا إخوان ويشبههم الآن بعض ضعاف الإيمان، متى ينفق؟ ينفق في المقامرة، في المفاخرة، إذا جاء ذبائح مفاخرة ينفق في المعاقرة، معاقرة للذات والخمر وغيره، ويفتخرون بأنه إذا جاء الخمر ما هو بخيل، وإذا جاء القمار ما هو برم، يسمونه برم، ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع، البرم اللي ما يقامر معه. يمدحون الإنفاق إذا كان فيه حظ نفس، مفاخرة ولذات ومقامرة وكذا، لكن إذا كان على الضعفاء ما يعطونهم وطي، مثل الجاهلية المعاصرة الآن في الغرب وفي غيره، ولا يحض على طعام المسكين، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، الهاكم التكاثر تأكلون التراث أكل اللمة. فلذلك في السورة المكية من البداية فيه مسألة الإنفاق على المسكين، الإنفاق العام قبل أن تأتي الزكاة، وإن كانت في سورة تبوك كما قال بعض الصحابة فتكون من هنا بدأت المدنية، لكن الله أعلم أن الآيات المدنية بدأت بعد هذه، الإنفاق التفصيلي سيأتي. وكذلك هي تأمر الكفار وتأمر المؤمنين أن يداوموا على الإيمان وعلى الإنفاق. يعني إذا كانت هذه السورة هذه مدنية فهي بمعنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها المؤمنين المنفقين أنفقوا، يعني استمر. والصنف إذن هي تخاطب الكفار وتخاطب المؤمنين وتخاطب اللي في قلبه مرض أو بقية نفاق، لأن الله وصفهم، وصف المنافقين أنهم يقبضون أيديهم، فقال آمنوا، يعني طلع الغشش اللي في قلبك وأنفق. ها طيب، وقوله سبحان الله، شوف كيف اللفتة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يا الله، يعني ترى مالك فضل، لا تطمع في ما ليس لك، ترى هذا المال عندك عارية، تراك مستخلف فيه، تراك خازن، فإذا قال لك صاحب المال مالي الذي عندك أعطي فلان، لا تكن بخيل، يعني مو بمالك أنت. ولذلك يقولون سألوا أعرابي، كان عنده إبل، فقالوا يا أعرابي الإبل هذه لك؟ قال لله عندي. قال هي لله عندي، والله أعرابي فقيها، هي لله عندي. ليه؟ لأنك كما سيأتي لله ميراث السماوات والأرض، هي أتتك من غيرك وستذهب إلى غيرك، أنت حلقة في سلسلة طويلة. لو تشوف الإبل هذه مثلا كانت عند أجدادك وتناسلت عندهم وماتوا، واللي بعدهم ماتوا واللي بعدهم ماتوا، لين وصلت إليك، وأنت ستموت وتنتقل إلى أجيال أخرى. فإذن أنت مجرد عبور، المال هذا عبر من عندك عبور، ولذلك من يوم يموت يتوازعون المال ويذهب إلى من لم يشق فيه. فالعاقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وليس والله لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، والباقي للوارث، الباقي للوارث. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنتم مستخلف. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا الآية هذه، الصحابي لو عنده أموال قارون، الصحابي خلاص زكى نفسه أنه خازن لله في مال الله، الصحابي ما ضره المال. لماذا؟ لأنه زكى نفسه أنه خازن أمين مستودع، إذا قال الله عط يعطي، إذا ما قال الله عز وجل يقول أعط مطلقا، خلاص أنا أمين مستودع، المال هذا مو بلي، يعني هو منفصل قلبيا عن المال، فالمال في يده وليس في قلبه. ولذلك لو عنده 100 مليون ما تضر. وأنفقوا مما جعلكم مستخلف، وفي الآية الثانية وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم مستخلفين فيه، شوف كيف السين والتاء هنا. ثم قال فر عليها فقال فالذين، يعني لأن الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. شوف لما آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير، أي فاغتنموه وتداركوا ما فاتكم، آمنوا منكم وأنفقوا، وهذا إغراء أن نماثلهم، أن نماثل من آمن وأنفق، ما في إغراء أعظم من هذا الإغراء. ثم رجع سبحان الله، شوف الأسماء والصفات، يطوي ثم ينشر، كذلك هنا يأمر ثم ينشر. قال وما لكم، إذا كان الخطاب للمشركين، يعني إذا كانت هذه السورة مكية أولها الكلام واضح إلى الآن متسع، وإذا كان للمؤمنين هو للتأكيد، يعني مثل ما تقول أنت من قوم أجواد، ما لك لا تفعل هذا الشيء، يعني يستغرب منك. كذلك أيها المؤمن، ما لك لا تزداد إيمانا وأنت من المؤمنين إن كنت مؤمنين. ترى سبحان الله آيات القرآن تعطيك سبحان الله فيها بركة وفيها معاني ما يمكن ابن آدم يستطيع أن يأتي بحرف من مثل هذا القرآن. وما لكم لا تؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، هنا ربط بالميثاق، يعني الآن الله عز وجل يذكر الشيء الخفي والشيء الظاهر، كلها تدل على وحدانية الله عز وجل. الشيء الخفي هو ما ركب فيك الميثاق والفطرة والعقل، والشيء الظاهر الرسول يدعوك، فالآن اتفق عندك باطنك وظاهرك كلها تدعوك أن تؤمن، فالله عز وجل ينبهك للميثاق، ينبهك للإيمان، ينبهك للرسول، كلها تدل وتوبخك على أنك ما عندك إلا عناد، تمويه، اتباع الهوى، أنت منساق إلى اتباع الهوى، وإلا أخذ ميثاقكم والرسول يدعو، يعني ما لك عذر، وين تروح؟ وين تروح؟ هذا أشياء سبحان الله، سبب ظاهر وسبب خفي مركوز في الجبلة. قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إن كانت في المشركين فظاهر، وإن كانت في المنافقين فظاهر، يعني صف إيمانك من الدغل والغش، وإن كانت في المؤمنين فظاهر، يعني جدد إيمان على إيمان على إيمان إلين تموت، وإنفاق على إنفاق على إنفاق لين تموت. إن كنتم مؤمنين يعني يستغرب منكم الشح ويستغرب منكم ضعف الإيمان وأنتم من قوم مؤمنين. ثم استأنف استئناف آخر فقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. لا إله إلا الله، والله ما في أعجب من تركيب الآيات بعضها على بعض كما في أول هذه السورة. الآن انتقل الخطاب للمؤمنين، قد تكون هذه هي بداية السورة الآيات المدنية وقد يكون اللي بعدها. هو استئناف جديد، ينزل بالتضعيف والتشديد، يعني لأنه نزل على 23 سنة على عبده، دائما المقامات الشريفة يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، آيات بينات، بينة واضحة ومبينة أيضا كما في أول يوسف، كتاب مبين واضح وموضح. والعلة ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل إلى نور العلم، ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ظلمات الهوى إلى نور الهدى، وهكذا ظلمات الفسق إلى نور الهداية، ظلمات البدعة إلى نور السنة، وهكذا. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، ولذلك سبحان القرآن دائما، حتى إخواني في الفروع، والله حتى في الفروع دائما أحيانا في مسائل كذا تلخبط عليك، ومن كثرة كلام المتأخرين فيها يدخل بعضها في بعض وما عاد تدري، فإذا قرأت القرآن أخذ بيدك وأخرجك من الظلمات إلى النور، وعلى الأقل أعطاك القواعد العامة. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، إذن هذه رؤوف رحيم، الرؤوف مبالغة، ولذلك في بعض القراءات رؤوف، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، الآن سيأتي رؤوف، هذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحفص رؤوف، لكن ترى في قراءة سبعية أبو عمر بن العلاء وحمزة والكسائي وأبو بكر بن أبي عياش عن عاصم رؤوف هكذا. يقول جرير: يرى للمسلمين عليه حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم، لو قال الرؤوف انكسر البيت، الوالد الرؤوف الرحيم. بالله وش الفرق هنا بين الرؤوف الرحيم؟ هي إذا جاءت واحدة تكفي عن الثانية، لكن إذا جاءت سوا يقولون والله أعلم، الرؤوف هو الذي يكره أن يصيب من يحبه بخير بضر، يعني يكره إصابة الغير بالضر، رؤوف يعني أي ضرر يصيب غيره يتألم منه. شوف كيف الرأفة، ما يريد أن يصيب ضرر إلى غيره، خاصة من المسلمين أو ممن يحب. والرحيم إذا جاءت مع الرؤوف هو الذي يحب إيصال الخير للغير، فإذن الرؤوف يكره الضرر، يعني ولذلك الوالد يوصف بالرأفة والأم، لأنها أي ضرر يصيب ولدها تتألم، لو كان شوكة فهي رؤوفة والوالد رؤوف والرحيم يوصل الخير. الآن ذكرت لكم كلامهم في البلاغة، يقول بس أنا بذكر الآن مقطع من كلام ابن عاشور، ابن عاشور في البلاغة سبحان الله، يقول: أسلوب النظم وما عطف عليه هذا من حسن التخلص من خطاب الكفار إلى خطاب المسلمين. ثم قال: فهذه الجملة بموقعها ومعناها وعلتها وما عطف عليها أفادت بيانا وتأكيدا وتعليلا وتذييلا وتخلصا لغرض جديد، وهي أغراض جمعتها جمعا بلغ حد الإعجاز في الإيجاز، مع أن كل جملة منها تستقل بمعنى عظيم من الاستدلال والتذكير والإرشاد والامتنان. هو لما كان متوسع في البلاغة اتضح له ما لم يتضح لغير. طيب: وإن الله بكم لرؤوف رحيم، آخر آيتين: وما لكم، كما أنه عاتبهم إن كانوا الخطاب المسلمين أو وبخ الكافرين، كذلك هنا خلاص، هنا الآن باتفاق أنها مدنية، هذه الآية باتفاقنا مدنية. هنا يعاتب الذي لا ينفق، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يدلك أنها مدنية. إن قول في سبيل الله خلاص أصبح عرف على الجهاد والهجرة، عرف هذا، مثل المصارف الزكاة الثمانية في سبيل الله يعني الجهاد. فهنا يقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، يعني هذا المال سيذهب عنكم عما قريب وسيرثه الله عز وجل ويرث غيرك حتى يقول إلى الله وهو المالك الحقيقي. فما لكم لا تنفقوا ألا تنفقوا في سبيل الله. وهذا الخطاب إن كان موجه للكفار واضح، إن كان موجه للمؤمنين واضح، إن كان موجه للمنافقين واضح. ولذلك استوعب كل الذين يشحون ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هذا في إغراء، يعني أول شيء فيه تحذير إن المال سيذهب من يديك عما قريب وسينتقل إلى من لا يشكرك، فإن كنت عاقلا فقدم لنفسك من هذا المال الذي هو الآن ليس لك لكنه بين يديك، بين يديك، ولله ميراث السماوات والأرض. ثم أيضا بعد هذا العتاب والتوبيخ إغراء، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا قد يجول في خواطر بعض الناس الآن، كل ما جاء فرصة للإنفاق قال إن شاء الله بعدين بتدارك، فقال الله عز وجل ترى في أشياء ما عاد تدارك، في أشياء ما عاد تلحق عليها، لا تقول بنفق بعدين وبلحق، ما عاد تلحق. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كيف فاتت الفرصة. فالإنفاق في وقت الضعف، في وقت الحاجة، وقت المسكنة، وقت كذا، مو مثل غيره. يعني حتى أخوك الآن إذا تفقدته هو في أحلك حالاته، مو مثل إذا تفقدته وقد انفرجت عنه، ما ينسى اللي تفقده كان، يعني كما قال الشاعر جزى الله عمرا سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه حتى تجلت. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت، إذا النعل زلت. رأى حاجتي من حيث يخفى، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها. يقولون قصتها في واحد من أهل المدينة من أبناء الصحابة فقير جدا ومرت به أزمة يعني شديدة، لكنه كان يتجمل، فكان ثيابه خلقة، فكان عنده ثوب واحد مستعير إذا طلع للناس يلبس فوق الثياب الخلقة يتجمل، ها، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت. ففي واحد آخر حساس جدا يتفقد النوعيات هذه، فرأى الثوب الخلق تحت الثوب الجديد فعلم أنه يمر بضائقة فتفقده، بل كانت ضائقة أخيه قذى عينيه، يعني مثل القذى اللي في العين ما يروح حتى تجلت. فخلد فعله بهذه الأبيات التي هي معجزة من معجزات العرب، سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، حتى ما منها، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه حتى تجلت. هنا الله عز وجل يقول ما يستوون اللي ينفق أيام العسرة وأيام الشدة وأيام أبو بكر اللي كان يشتري العبيد ويعتقهم وينفق أيام الناس تحتاج إلى أقل شيء، هل يلحقها أحد؟ والله لو تنفقون مثل أحد ذهب ما تلحقون بأبي بكر وأمثاله. الفتح هنا فتح مكة أو صلح الحديبية، يعني في خلاف قوي حتى بين الصحابة، الفاصل يعني بين الهجرتين، بين السابقين الأولين وغيرهم، بين الآية هذه من أنفق قبل وبعد، هل هو الحديبية ولا فتح مكة؟ والفتح عند الإطلاق هو فتح مكة. طيب آخر شيء قال وكلا وعد الله الحسنى. قد يقول قائل وكلمة ترى لا يستوي تدل على أن الآخرين داخلين في الفضل، لأنك أنت إذا جيت بالتسوية تقتضي أن المفضل داخل في الفضل، يعني كذا قلت ما يستوي فلان وفلان في العلم معناه كلهم علماء لكن هذا أعلى من هذا، كذلك هؤلاء المنفقون كلهم على خير لكن هذا أفضل من هذا. طيب وحتى لا يفقد الإنسان الأمل قال وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة في الآية الثانية. وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة والفضل والخير والخلف وغير ذلك. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. وفي لفتة هنا جيدة من ابن عاشور أنه قال لما ذكر إن الله عز وجل وإن فاضل بين الصحابة فالفضل ثابت للجميع كما هو مقتضى اللغة. قال وبئس ما يقوله بعض المؤرخين من عبارات تؤذن بتنقص من أسلموا بعد الفتح كقولهم الطلقاء عن أبي سفيان وغيره وقولهم أشياء أخرى. قال من أجل حزازات في النفوس قبلية أو حزبية بئس ما قالوا بل كلهم أفضل البشرية وبعضهم أفضل من بعض كما فضل الله الأنبياء بعضهم على بعض والله بما تعملون خبير. آخر آية نختم بها اليوم الآية 11 قال عز وجل من الآن هذا فيه عرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه في قراءتنا وفي أكثر القراءات فيضاعفه وفي قراءة فيضاعفه فيضاعفه له وله أجر كريم. الله عز وجل يعرض يقول من أين الذي يريد أن يعاملني أين هو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض الحسن دائما كلمة حسن معناه مستكمل محاسن النوع اللي هو فيه. فالقرض متى يكون حسن؟ إذا كان عن طيب نفس، عن بشاشة وجه، عن فرح، عن خلو من المنة، عن خلو من التضييق في الأجل، يعني قرض حسن ما يدخله أي سوء. فكذلك الذي يقرض الله قرضا حسنا ما يدخله لا منة ولا إعجاب ولا إدلال ولا شيء، فإن الله يضاعفه ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وله أجر كريم. كما أن قرض حسن فالأجر كريم. الكريم كما تقدم معنا قريبا ألقي إلي كتاب كريم وكذا، الكريم هو أنفس جنس في الأجور لأن الكريم هو النفيس من نوعه، فهو أجر كريم بمعنى يعني فيه الكرم كله. هذا الأجر فيه كل الكرم من حيث المضاعفة، من حيث المفاجأة، من حيث الأشياء كثيرة. طيب وش معنى القرض الحسن يا إخوان؟ هل هو المال فقط؟ لا والله، القرض الحسن يشمل تقرض الله من وقتك قرضا حسنا فتجعله لله في عبادة، في علم، في حج، في جهاد. تقرض الله من جهدك، تقرض الله من مالك، تقرض الله من وجهك واهتمامك، تقرض الله من دعوتك، تقرض الله من تجارتك، يعني كل شيء تقرض الله فيه ليس فقط في المال، يعني حتى بذل وقتك. أليس الجود بالعلم أعلى درجات الجود؟ أقرض الله من وقتك، الله معطيك 24 ساعة كم تجعل لله منها. الحسن بن علي قاسم الله ماله في حياته 3 مرات، كل ما كثر عنده المال تقاسم مع ربه، والمال لله لكن هذا عاقل. الحسن بن علي ابن النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول ابني هذا سيء، حتى إنه يقسم النعال أجلكم الله، شيء يتصدق به وشيء يبقيه لنفسه، ويجعل الذي لله هو الأفضل وهو الأغلى وهو الأنفس. فكل ما كثر ماله تقاسم هو ربه هذا المال، قسم نصفين تماما. سبحان الله العظيم، سبحان الله رضي الله عنه. ما أعظم السورة، والله ما أعظم السورة. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا معاني أسماء الحسنى وصفات العلى ما لا يخطر على قلب بشر، وأن يرزقنا العمل بمقتضاها والعلم بمعناها والتعلق بالله ومعرفة أسماء وصفاته والتبحر في ذلك، وأن يرزقنا حقيقة العلم وحلاوة العلم وروح العلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعرف الله حق المعرفة وأن ننظر إليه في أحسن صورة كما أنه في ذاته في أحسن صورة وفي أحسن أسماء وفي أحسن صفات جل ربنا وتعالى وتقدم. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.